إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أيها المسلمون، اتقوا ربكم جل وعلا حق التقوى، واعلموا أن ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من أشراط الساعة وأماراتها كلها حق يجب اعتقادها، لأنها علامات لليوم الآخر الذي هو ركن من أركان الإيمان. وربنا جل جلاله في محكم تنزيله يقول: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. ألا وإن من علامات الساعة يا عباد الله، وهي من علامات الساعة الكبرى، خروج المسيح الدجال. وما أدراك ما الدجال؟ منبع الكفر والضلال وينبوع الفتن والأوجال، قد أنذرت به الأنبياء قومها وحذرت منه أممها ونعتته بالنعوت الظاهرة ووصفته بالأوصاف الباهرة، وهذا لعظم فتنته. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، إنها لم تكن فتنة على وجه الأرض منذ ذرأ الله ذرية آدم أعظم فتنة من الدجال. وإن الله لم يبعث نبيا إلا حذر أمته من الدجال، وأنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. أسمعتم يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم؟ أسمعتم ما قال نبيكم عليه الصلاة والسلام: أنا آخر الأنبياء وأنتم آخر الأمم، وهو خارج فيكم لا محالة. ولكن أمة الإسلام، من رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وشفقته بأمته أن وصف لنا الدجال وصفا دقيقا لم يصفه به نبي قبله، أو لم يصفه بهذا نبي قبله. فاستمعوا معي عباد الله، استمعوا معي لقصة الدجال واعتبروا بما فيها لعلكم تفلحون. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس، فاثبتوا، فإني سأصفه لكم صفة لم يصفها إياه نبي قبلي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إنه يبدأ فيقول: أنا نبي. قال صلى الله عليه وسلم: ولا نبي بعدي. ثم يثني الدجال فيقول: أنا ربكم. عليه وسلم: ولا ترون ربكم حتى تموتوا. ثم شرع صلى الله عليه وسلم في بيان صفة الدجال الخلقية، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه أعور ممسوح العين اليسرى عليها ظفرة، وعينه اليمنى كأنها عنبة طافية. ومعنى هذا يا عباد الله أن المسيح الدجال أعور العينين، عينه اليمنى ممسوحة لا يبصر بها، وأما اليسرى فإنها بارزة ناتئة وخضراء وعليها ظفرة من اللحم تغطي على البصر لا يرى بها إلا رؤية خفيفة. ثم واصل صلى الله عليه وسلم كلامه في وصف الدجال فقال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا. إن المسيح الدجال رجل قصير فحج، جعد أعور، مطموس العينين. وملخص ما جاء في الروايات يا عباد الله في وصف هذا الدجال أنه رجل قصير جسيم أحمر، أجعد الرأس، أعور العينين، أفحج الرجلين. ومن صفاته أيضا ما أخبر به الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم من أنه مكتوب بين عينيه كافر، يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. ومن صفاته أيضا أنه عقيم لا يولد له ولا يدخل المدينة ولا مكة، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وصدق عليه الصلاة والسلام إذ يقول: ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمر أكبر من الدجال، أي أعظم فتنة منه. فيا عباد الله، يا عباد الله، إن فتنة الدجال أعظم الفتن، لأنه يأتي بأمور عجيبة تظهر على يديه فتنة للناس، حتى أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن مع الدجال جنة ونارا. ومن هذه الأمور العجيبة التي يفتن بها الناس زهرة الدنيا واستجابة الجمادات له، فقد أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قبل خروج الدجال بسنوات يمنع الله جل وعلا السماء أن تمطر، ويمنع الأرض أن تنبت، والناس يكونون في فقر مدقع وفي حاجة شديدة. وفي هذا الجو من الضنك يخرج الدجال في الناس فيمر بالقوم فيقول لهم: أنا ربكم، أتؤمنون بي؟ فإن آمنوا به أمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، فتنة للناس. ويمر على قوم آخرين فيدعوهم أن يؤمنوا به فيردون عليه دعوته ويرفضون قوله، فيخرج منهم وقد ذهب ما في أيديهم من الأخضر واليابس، وفي ذلك والله فتنة عظيمة للناس. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أنه يمر بالحي فيدعوهم فيكذبونه فينصرف عنهم، فلا تبقى لهم سائمة إلا هلكت. وإن من فتنته أن يمر بالحي فيدعوهم فيصدقونه ويستجيبون له فيأمر السماء أن تمطر فتمطر، والأرض أن تنبت فتنبت، حتى تروح مواشيهم من يومهم ذلك أسمن ما كانت وأعظمه، وأمده خواصر وأدره ضروعا. فتنة عظيمة يا عباد الله. وأخبر صلى الله عليه وسلم أن الدجال يمر بالخربة فيقول لها: أخرجي كنوزك، فتتبعه كنوزها كيعاسي بالنحل. فلا إله إلا الله، فتنة عظيمة لمن تعلق قلبه بالدنيا، فتنة عظيمة لا ينجو منها إلا صاحب الإيمان الراسخ والعقيدة الصحيحة. ومن فتن الدجال يا عباد الله التي يفتن بها الناس استجابة الشياطين لأمره. نعم، لقد جاء الدجال لينشر الفساد في الأرض، ويستجيب له ويؤيده على ذلك شياطين الإنس والجن. فمن فتنته للناس أن الشياطين تستجيب لأمره. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإن من فتنته أن يقول للأعرابي: أرأيت إن بعثت لك أباك وأمك أتشهد أني ربك؟ فيقول: نعم. قال صلى الله عليه وسلم: فيتمثل له شيطانان في صورة أمه وأبيه، فيقولان: يا بني اتبعه فإنه ربك. الله أكبر، ما أعظم هذه الفتنة، ما أعظم هذه الفتنة على ضعفاء الإيمان، ما أعظم هذه الفتنة ممن يتعلقون بالمنامات والخرافات. والله لا يصمد أمام هذه الفتنة إلا صاحب الإيمان الراسخ والعقيدة الصحيحة. ومن فتنته يا عباد الله سرعة انتقاله في الأرض، أي أنه يطوف الكرة الأرضية في مدة قليلة جدا. وقد سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سرعة الدجال فقال عليه الصلاة والسلام: كالغيث استدبرته الريح، أي كالمطر تدفعها الرياح دفعا وبسرعة، بسرعة شديدة. كذلك الدجال يصل إلى كل مكان على وجه الأرض إلا مكة والمدينة. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يأتي مكة والمدينة من نقب من نقابها إلا لقيته الملائكة بالسيوف. وقال صلى الله عليه وسلم: وأن ليس من بلدة إلا يبلغها رعب المسيح الدجال إلا المدينة، لها يومئذ سبعة أبواب، على كل نقب من نقابها ملكان يذبان عنها رعب المسيح. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فترجف المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فلا يبقى منافق ولا منافقة إلا خرج إليه، فتنفي المدينة الخبث منها كما ينفي الكير خبث الحديد، ويدعى ذلك اليوم بيوم الخلاص، وأكثر من يخرج إليه النساء. لا إله إلا الله، فتن عظيمة يا عباد الله، فتنة عظيمة يا عباد الله، لا ينجو منها إلا من نشأ على طاعة الله جل وعلا، لا ينجو منها إلا من أخلص في أعماله لله جل وعلا وحده، وكان متبعا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحده. واستمعوا معي، استمعوا معي عباد الله لهذه القصة التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة ذلك الشاب المؤمن الذي يصمد أمام فتنة الدجال، وذلك لما له من إيمان راسخ وعقيدة صحيحة واتباع صادق لمحمد صلى الله عليه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال فيتوجه قبله رجل من المؤمنين ممتلئ شبابا، وهو يومئذ خير الناس أو من خيرهم، فيلقاه المسالح مسالح الدجال فيقولون له: أين تعمد؟ فيقول: أعمد إلى هذا الذي خرج فيكم. فيقولون له: أوما تؤمن بربنا؟ يعنون الدجال. فيقول: ما بربنا خفاء. فيقولون له أو فيقولون: اقتلوه. فيقول بعضهم لبعض: أليس قد نهاكم ربكم، يعنون الدجال، أليس قد نهاكم ربكم ألا تقتلوا أحدا دونه؟ فينطلقون به إلى المسيح الدجال، فإذا رآه المؤمن قال: يا أيها الناس، أشهد أن هذا هو الدجال الذي ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. قال الراوي: فيأمر الدجال به فيوسع ظهره وبطنه ضربا، ثم يقول: أوما تؤمن بي؟ فيقول الشاب المؤمن: أنت المسيح الكذاب. إنه الإيمان الراسخ والعقيدة الصحيحة يا عباد الله. فيقول المسيح الدجال، يقول للناس: أرأيتم إن قتلت هذا ثم أحييته أتشكون في الأمر؟ فيقولون: لا. قال: فيؤمر به فيؤشر بالمنشار من مفرقه حتى يفرق بين رجليه، ثم يمشي الدجال بين القطعتين، ثم يقول له: قم. فيستوي قائما. قال: ثم يدعوه فيقبل ويتهلهل وجهه يضحك، ثم يقول الدجال: أتؤمن بي؟ فيقول الشاب المؤمن: والله ما ازددت فيك إلا بصيرة. قال: ثم يقول: يا أيها الناس، إنه لا يفعل بعدي بأحد من الناس. قال صلى الله عليه وسلم: فيأخذه الدجال ليذبحه، فيجعل بين رقبته إلى ترقوته نحاس، فلا يستطيع إليه سبيلا. قال: فيأخذه بيديه ورجليه فيقذف به، فيحسب الناس أنه قد قذفه إلى النار، وإنما ألقي في الجنة. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا أعظم الناس شهادة عند رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا نسألك أن تجعلنا من الشاهدين لك بالوحدانية، ولنبيك محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وأن تعصمنا من شر فتنة المسيح الدجال. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الحمد لله الذي يسر لنا الأسباب المانعة من الضلال والافتتان، ووضح لنا الفتن، وبين لنا الأسباب التي نتحصن بها أعظم بيان. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك المنان، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى من بني عدنان، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه على مر الزمان. أما بعد، أيها المسلمون، فتنة المسيح الدجال فتنة عظيمة، فاعرفوها واستعيذوا بالله منها كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. ومعنى هذا الحديث يا عباد الله أن كل واحد منا إذا كان يصلي، سواء كانت الصلاة فريضة أو نفلا، فإنه يشرع له قبل أن يسلم أن يستعيذ بالله من هذه الأربع، فيقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المحيا والممات، ومن شر فتنة المسيح الدجال. هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعظم فتنة المسيح الدجال يا عباد الله، أوصى العلماء بالإكثار من ذكره والتحذير من فتنته، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد استمعتم عباد الله في هذه الخطبة لجملة من صفات الدجال وما معه من الأمور العجيبة التي يفتن بها الناس، والتي لا ينجو منها إلا من رحمه الله جل وعلا وثبته. فنسأل الله جل وعلا أن يرحمنا وأن يثبتنا وأن يعصمنا من فتنة المسيح الدجال. ثم اعلموا يا أمة الإسلام، اعلموا أن لكل بداية نهاية، لكل بداية نهاية. هذه سنة الله جل وعلا في هذا الكون. كذلك الدجال تكون بدايته بخروجه من قبل المشرق، من بلاد فارسية يقال لها خراسان، ويظهر أمره للمسلمين عندما يكون بين الشام والعراق، ويمكث في الأرض 40 يوما، يوم كسنة، ويوم كشهر، ويوم كجمعة، وسائر أيامه كأيامنا هذه. يخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأما الذين يتبعون الدجال فإنهم اليهود والذين لا دين لهم، وهذا أمر معلوم عباد الله، لأن اليهود يحبون الفساد ويحبون نشر الفساد والضلال في الأرض، فإذا جاء الدجال لينشر الفساد والضلال في الأرض سارعوا إلى اتباعه. أخبر بذلك الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، وذلك في قوله: يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 عليهم الطيالسة. وهكذا عباد الله، يأتي الدجال بفتنته العظيمة ويملأ الأرض فسادا وظلما وكفرا وضلالا. فلما وصل إلى المدينة وعجز عن دخولها فإنه يرجع إلى بيت المقدس، وهناك في بيت المقدس يجد الناس يصلون، يصلي بهم المهدي، يصلي المهدي بالناس إماما، وعيسى ابن مريم يصلي خلفه. أخبر بهذا كله رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقيمت الصلاة، صلاة الصبح، فيصبحون ومعهم عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام، فيؤم الناس إمامهم، فإذا انصرف قال عيسى عليه الصلاة والسلام: افتحوا الباب، فيفتحون، فإذا وراءه الدجال ومعه 70,000 يهودي كلهم ذو سيف محلى وساج. فإذا نظر إليه الدجال، يعني ينظر الدجال إلى عيسى بن مريم، ثم يذوب كما يذوب الملح في الماء، وينطلق الدجال هاربا، ويقول عيسى بن مريم: إن لي فيك ضربة لن تسبقني. قال صلى الله عليه وسلم: فيدركه عند باب لد الشرقي فيقتله. الله أكبر. هكذا تكون نهاية الدجال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ يقول: إن حقا على الله ألا يرتفع إليه شيء من ألا يرتفع شيء من الدنيا إلا وضعه. فاتقوا الله أيها المسلمون، وآمنوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وتمسكوا بسنته، تمسكوا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. واعلموا أن من تمام الإيمان به صلى الله عليه وسلم تصديقه فيما أخبر. أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لتعظيمه والخوف منه جل في علاه، وأن يرزقنا جميعا الاعتبار بآياته الكونية والشرعية والانتفاع بها، إنه جواد كريم رؤوف رحيم. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واجعل بلدنا هذا بلدا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم لا تجعل في جمعنا هذا شقيا ولا محروما. اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، اللهم من كان منا ضالا فاهده، ومن كان منا مريضا فاشفه، ومن كان منا مدانا فاقض عنه الدين يا سميع الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.